واخبرنا سليمان قال سمعت الطيب يقول تشبه المريجي الفاقه. واخبرنا عبد الله بن المروزي قال سمعت اسحاق بن حمد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول اما ها هنا من يقتل المريجي. اما ها هنا. اما ها هنا. نعم. ورمى أبو داود قال أنبا أبو بكر بن الخلاف قال سمعت أبو بكر بن الخلاف قال سمعت وكيعا يقول للمريسي في منها إن سألت عنه أمرتهم أن يستتيبوا فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسلكوا دمعه أو يقتلوا أو يسلكوا. يعني أنا سألت عنه قلت يعني هذا يستتاب فإن تاب عن مخالتي وإلا قتل. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حملا حسنا سمع أبا نعيم الفضل بن دكين دكين قال له رجل يا أبا نعيم على بشر المريسي فقال لعن الله عن الزيف والضلالة من بشر المريسي إنما يتكلم في هذا الساق من الناس لا يعلم. نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية عليكم بالآثار والعلم ما كان عليه من مضى من السنة. نعم. أخبرني أخوك المسلم قال سمعت أبو بكر بن أبي عون يقول سمعت يزيد بن هارون يقول الجواربي والمريسي كافران. نعم. قال وسمعت يزيد بن هارون وذكر الجواربي فضربه مثلا قال إنما داود الجواربي عبر جسر واسط يريد العبادة فانقطع الجسر وغلق من كان عليه فخرج الشيطان فقال أنا داود الجواربي. نعم. أخبرنا محمد بن علي الوراء قال حدثنا محمد بن إسماعيل الزمن قال سمعت الحسن بن البزار يقول جاء رجل إلى المريسي فقال يا أبا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته قال يقولون أنت كافر قال صدق إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر قال فكيف أصنع؟ قال إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدق ثم اضربه بعلم أو بعلم فقل له علم. نعم. يعني قالوا لو ذكر أصحاب الحديث إذا أنا رديته يقول أنت كافر. قال نعم لكن أنت حبيت تضرب في الحديث كلهم نعم هذا الحديث نعم صحيح لكن اضربه بعلم اضرب هذا الحديث بعلم لأن أحاول أن تبين علة الحديث تؤوله تبعده عن مسار. يعني هذا يدل على انه كان رجلا يهوديا يبطل يعني الكفر ويظهر الاسلام وياتي بالاسلام بهذه المقالات الشنيعه. وقد للاسف تبعه اقوام كثيره في نفس صفات الله تبارك وتعالى والقول الذي خلق القران. نقف ان شاء الله.